بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس العاشر من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بداية هذا المجلس نسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا، كما أوصي إخواني طلاب العلم ونفسي بالإخلاص لوجه الله عز وجل الذي يضع الله به بركة هذا العلم ويكتب به القبول للعبد. فخير ما يوصى به طالب العلم إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا العلم عبادة يراد به ما عند الله ولا يراد به أي شيء سواه. ومن أخلص لله أصلح الله قلبه ووفقه وسدده وجعل علمه علما نافعا له في دينه، ونافعا له في دنياه، ونافعا له في آخرته. ففي بداية هذا العام نتواصى جميعا بإخلاص العمل، وينبغي على طلاب العلم دائما أن يوصي بعضهم بعضا بهذا الأصل العظيم الذي ما خلق الله الخلق إلا من أجله، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله يريد من عباده إخلاص العمل لوجهه، ويريد من عباده إرادة ما عنده لا إرادة شيء سواه. والوصية الثانية التي نتواصى بها الصبر على هذا العلم وتحمل مشقته، فإن طالب العلم تنتابه هموم وغموم في طلب العلم، وتنتابه السآمة، وينتابه الملل، وينتابه التعب في التحصيل، والله يكتب أجر ذلك كله ولا يضيع أجر من أحسن عمله. فطالب العلم دائما ينبغي أن يوصى بالصبر واحتساب الأجر، لأن الله وصف هذا العلم بأنه ثقيل، ثقيل في أعبائه، ثقيل في همومه وغمومه ومشقة تحصيله، كما قال سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل وطلب العلم ثقيل، فلا بد من الصبر والتحمل. وقد تجلس في مجلس العلم ساعات تصيبك السآمة والملل، وقد تتغرب من أجل العلم فتفارق الأحبة والأهل والوالدين وهم أعز عليك من نفسك في بعض الأحيان. فلا شك أن هذه الغربة وهذا التعب وهذا الهم وهذا الغم إنما هو لأمر عزيز عند الله عز وجل، ولا شك أن العلم يستحق هذا التعب وهذا النصب وهذا الهم والغم. فلا تزال تتعب بهذا العلم لترتاح غدا، ولا تزال تعاني مشقة هذا العلم لكي يرفعك الله به غدا في الدين والدنيا والآخرة. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فاليوم ذلة في طلب العلم، ولكنها ذلة يحبها الله للمسلم العزيز، من المشقة والعناء والغربة وغير ذلك من التعب والنصب، ويعقب ذلك عزة عند الله وعند خلقه. ولذلك قذف الله في قلوب العباد حب العلماء وإجلال العلماء وإكرام العلماء لما لهم من قدم صادقة مع الله جل وعلا. ولا تزال اليوم تتعب وغدا تنصب لكي يقذف الله في قلوب العباد حبك وإجلالك بهذا العلم، بالكتاب، بالسنة، بآيات الكتاب التي أعز الله بها السلف الصالح، وأعز بها هذه الأمة، وشرفها وكرمها وجعلها خير أمة أخرجت للناس بهذا الوحي، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الوحي ومن أجل هذا الوحي فقدت النظر إلى والديك، وفقدت القرب منهما، وفقدت النظر إلى الزوجة وإلى الأهل وإلى الأولاد من أجل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنعم وأكرم، أنعم بها من غربة يوم تغرب الناس للدنيا وتغربت لله، وتغرب الناس بالقيل والقال وتغربت لتجارة لن تبور، وعاملت الكريم الذي يفي لمن عامله ومن أوفى بعهده من الله. فبينك وبين الله عهد أنك إن أخلصت له في هذا العلم أخلص لك في الثمرة وأخلص لك في العاقبة. فأر الله من نفسك صدقا يصدقك الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق. ومن هذا الصبر على مشقة العلم في كتابته وتدوينه، وينبغي أن يكون طالب العلم خير الطلاب في الحرص والجد والاجتهاد. طالب العلم لا يعرف السآمة ولا الملل ولا النوم ولا التكاسل ولا التشاغل، بل يريد مرضاة الله عز وجل بالتحمل والصبر. كذلك أيضا مما يتواصى به أو نوصي به بعضنا بعضا في بداية هذا الطلب أن يأخذ بعضنا على أيدي بعض، وأن نتراحم وأن نتآخى، فالعلم رحم بين أهله، وأن تكون بيننا أخلاق طلاب العلم من المحبة والمودة والتنافس بالخير والحرص على الخير. وابحث عن إخوان لك يعينوك على طلب العلم وعلى بلوغ هذه الغاية النبيلة كما كان سلفك الصالح. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا يراد به وجهه ولا يراد به شيء سواه. كان الحديث فيما مضى في فقه المعاملات، وآخر ما ختمنا به مجالسنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وعن بيع المسلم على بيع أخيه، وعن تلقي الركبان. وكان حديثنا في تلقي الركبان عن ضابط التلقي وحكمة الشريعة في النهي عن تلقي الركبان. وقلنا إن المصنف رحمه الله ذكر الحديث السابق لكي يبين أن تلقي الركبان من البيوع المحرمة، والباب الذي نحن فيه باب البيوع المحرمة والمنهية عنها. فيبقى النظر لماذا ذكر المصنف حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب. والجلب المراد به نفس المعنى الذي تضمنه حديث تلقي الركبان، لأن الجالب للأرزاق ومن يجلب الأرزاق هم الركبان. ولذلك جاء التعبير بالنهي عن تلقي الركب كما في الحديث الماضي عن تلقي الركبان، وجاء الحديث الذي معنا عن تلقي الجلب، ولا تعارض بين الحديثين فالمعنى واحد. هذا الحديث الذي معنا سبب ذكر المصنف له أنه اشتمل على علة النهي في الحديث الماضي. ولذلك قد يقول قائل ما دمتم تقولون أن تلقي الركبان وتلقي الجلب بمعنى واحد، فلماذا لم يقتصر المصنف على الحديث الأول؟ ولذلك يجاب بأن هذا الحديث الذي معنا علة وبيان للسبب الذي من أجله نهي عن تلقي الركبان. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالعلماء رحمة الله عليهم يقولون لا نشك أن السنة دلت على تحريم تلقي الركبان، وبينا ضابط ذلك وصفته وموقف العلماء منه، لكن هل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم

بما هو أقل. فإذا قال البائع للمشتري هذه السلعة بعشرة، فبيع الرجل على بيع أخيه أن يقول للمشتري عندي سلعة مثلها، عندي سلعة مثلها أبيعكها بثمانية أو بتسعة، فباعه المثل بأقل، أو باعه المثل بالمثل فقال له إني قريبك أو أحق الناس بك أبيعك نفس السلعة بنفس الثمن، هذا بيع الرجل على بيع أخيه. الصورة الثالثة أن يقول له أبيعك أفضل منها بنفس الثمن. الصورة الرابعة أبيعك أفضل منها بأقل من الثمن. فهذه أربع صور: أن يبيع المثل بالمثل فيقول له أبيعك مثل هذه السلعة بنفس القيمة وأنا أحق بك لمكان قرابة أو معرفة أو صحبة، فهذا من بيع الرجل على بيع أخيه، وهي الصورة الأولى. أو يقول له أبيعك نفس السلعة بثمن أقل، أو أبيعك نفس السلعة أفضل من السلعة بنفس الثمن، أو أبيعك أفضل من السلعة بأقل في الثمن. فهذه أربعة أحوال لبيع الرجل على بيع أخيه، وحكمها أنها محرمة، وهذا بالإجماع أن بيع الرجل على بيع أخيه محرم، وإن كان بعض العلماء يعبر بالكراهة كما هو موجود في مذهب الحنفية، لكن أجيب بأن مرادهم بالكراهة الكراهة التحريمية وليس المراد الكراهة التنزيهية. والدليل على التحريم ظاهر النهي في الحديث الذي معنا، فإن قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه نهي يدل على التحريم، والأصل في النهي حمله على التحريم حتى يدل الدليل على ما دونه. طيب، المسألة الثانية: بيع الرجل على بيع أخيه هل هو مقيد، هل هو خاص أو عام؟ قال بعض العلماء خاص بالمسلمين فلا يشمل الكفار، وهذا القول قول طائفة من أهل العلم، منهم بعض أهل الظاهر وبعض المحدثين، يقولون لو باع المسلم على ذمه وجاء مسلم يريد من ذلك الذمي، لو باع ذمي على مسلم وجاء مسلم يريد أن يعرض على أخيه المسلم جاز له ذلك، لأن المحرم بيع المسلم على بيع المسلم، أما الذمي فجائز. ولو باع حربي على مسلم أو حربي على حربي جاز لك أن تأتي وتقول عندي مثل السلعة بثمن أقل، فتفسد بيع الحربي على المسلم وبيع الحربي على الكافر مثله. وكذلك لو كان الكافر مرتدا، فلو باع مرتد سلعته إلى مسلم أو إلى كافر صح لك أن تأتي وتقول عندي مثلها أفضل أبيعك بأقل أو بمثل. هذه كلها يجيزها أصحاب هذا القول. القول الثاني قالوا لا يبع الرجل المسلم على بيع أخيه، وفي الرواية الثانية لا يبع الرجل على بيع أخيه المراد به العموم، فحيث جاء قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع المسلم على بيع أخيه المراد به التشنيع والتقريع، فخرج مخرج الغالب ولم يعتبر مفهومه. هذا مذهب الجمهور على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه يعم ولا يختص بالمسلم، لكن يشمل من الكفار فقط الذمي، وأما الحربي والمرتد فبالإجماع. قال الجمهور الحربي والمرتد بالإجماع يجوز البيع على بيعه ولا حرج، بل هو مندوب إليه لما فيه من الإغاظة، وإغاظة الحربي والكافر معتبرة شرعا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، فدل على أن إغاظة الكافر قربة وطاعة لله عز وجل، ولذلك يقولون الكافر والحربي يجوز أن تبيع عليه، هذا مذهب الجمهور، لكن الذمي لا تبع عليه. قالوا فخرج النص مخرج الغالب في قوله لا يبع على أخيه، وليس المراد به التخصيص بالمسلم، والصحيح أن الحديث خاص بالمسلم، ويجوز لك أن تبتاع على الذمي والحربي والمستأمن والمرتد. وذلك أن قوله على بيع أخيه يفيد التخصيص، وإخراج النص مخرج الغالب يعتضد أن لو كان الأصل موافقا للمفهوم، ولكن الأصل هنا مخالف. ووجه ذلك أن الذمية، الجمهور يقولون الذمي له مال المسلم وعليه مال المسلم فلا يجوز أن تبيع عليه. نقول إن هذا مستثنى، لأن باب الإغاظة للذمي والتضييق عليه مشروع وإن كان له مال المسلمين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءتهم بالسنام، وأنهم إذا كانوا في الطرق يضطروا إلى أضيق الطريق، فدل على أن هذا لا يمنع من أن يبيع المسلم على بيع أخيه مع اعتضاده بلفظ الحديث. فقوي هنا تخصيص الحكم بالمسلم، وأما بيعك على الذمية فلا حرج، وكذلك بيعك على الحربي والمرتد. المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هنا حديثان، الحديث الأول يقول لا يبع الرجل عن بيع أخي على بيع أخيه، والحديث الثاني يقول الدين النصيحة. فيتعارض هذان الحديثان في صورة بيع هي كالآتي: لو مررت على مسلم يبيع مسلما فوجدته يعطيه السلعة بغبن فاحش، فأنت تعلم أن هذه السلعة قيمتها 100، فسمعته يقول هي عليك 150 أو 200، فقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة يقتضي أن تنصح، فبيعك له على بيع هذا المسلم الذي غبنه مشروع، بل هو مندوب إليه ومأمور به. فكيف نجمع بين الحديثين؟ قال بعض العلماء إذا غبن البائع الأول غبنا فاحشا حق لك أن تبيع على بيعه بثمن أقل، وبهذا القول قال ابن حزم من الظاهرية، واختاره بعض الشافعية رحمة الله عليه، أنه إذا حصل الغبن جاز لك أن تبيع على بيعه، ويستثنونه من الحديث لورود الأصل الذي يوجب النصيحة على المسلم، حديث تميم الداري في الصحيح الدين النصيحة خبر بمعنى الإنشاء، أي دينك يفرض عليك أن تنصح لأخيك المسلم. هذا القول الأول وحجته. القول الثاني قالوا لا يجوز أن تعرض عليه سلعتك بالثمن الأقل. لماذا؟ لأنك إن عرضت عليه السلعة بالثمن الأقل دخلت في عموم النهي. قالوا فكيف تجيبون عن حديث الدين النصيحة؟ قالوا نعم، إذ بإمكانك أن تقول للمشتري إن هذه السلعة قيمتها في الأصل 100، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع، فإن اختار أن يشتري بالمئة والخمسين فربح أربح الله به البائع الأول، وحينئذ أديت واجبك من النصيحة. وإن اختار فسخ البيع وقال لك من يبيع بمئة وأشتري منه تقول أنا، لأن قوله من يبيع يدل على عدم رضاه بالبيع الأول. وبناء على هذا حينئذ لا يسوغ أن تعرض عليه مباشرة حتى لا تقع في النهي، وإنما تبين له النصح بالقول دون الفعل المحرم، حتى إذا استبين وأعذرت إليه بالنصيحة فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. هذا بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه. المسألة الثالثة فيه، يشترط في صحة في تحريم هذا البيع أن يتراكن البائع والمشتري، وصورة ذلك إذا قال له هذه السلعة 50 فأعجبت المشتري وجلس يقلبها، أو أخرج الثمن ودفعه للبائع ولم يفترقا على القول بخيار المجلس. إذن عندنا أمران: من يعتبر خيار المجلس يقول لا تبع على بيع أخيك لا في الرضا ولا في خيار المجلس، وعند من لا يقول بخيار المجلس يقيده بماذا؟ بالرضا، لأنه إذا حصل إيجاب البيع فلا إشكال، لزم البائع والمشتري اللي هم الحنفية والمالكية. وبناء على ذلك تجد في كتب الفقهاء هذين الشرطين، فمنهم من يقول يشترط في تحريم بيع الرجل على بيع أخيه أن يتراكنا، أن يتراكنا. التراكن والرضا معناهما واحد، أن يتراضيا، أن يتراكنا، المعنى أن المشتري رأى السلعة فاطمأنت نفسه بها. لكن لو أن المشتري عبر بعدم رضاه قولا أو فعلا، عبر بعدم رضاه كأن يقول لا أريدها، أو أعرض عن البائع فصد عنه، فحينئذ يجوز أن تعرض، لأن البيع الأول ألغي بإعراض قوله لا أريد، والبيع الثاني وبفعله حينما صد عن البائع. بناء على ذلك تضع قيد، وهو أن لا يعد أن يتراكم، بمعنى أن يحصل الرضا منهما. فإن انتفى التراكم بالقول أو بالفعل جاز العرض بعد ذلك. المسألة الأخيرة مما يستثنى أن يأذن البائع الأول للبائع الثاني، وصورة ذلك أن يعرض زيد على عمرو داره بألف، فتأتي إلى زيد وتقول له عندي دار أريد أن أعرضها على عمرو، هل تأذن لي؟ فقال لك اعرضها عليه. فإذا عرضتها عليه بإذن البائع الأول فلا حرج، لأنه من باب الحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحق الأول، فإذا أذن الأول وأسقط حقه فلا حرج عليك حينئذ في البيع. هذا حاصل ما يقال في بيع الرجل على بيع أخيه. هنا رواية ذكرها المصنف بقوله ولا يصوم المسلم على صوم أخيه. الصوم عكس البيع، فالصوم في الشراء، والبيع البيع يكون من البائع بالعرض، ولكن الصوم يكون من المشتري. وحينئذ الصوم صورته أن يقول رجل لرجل هذه السيارة بألف، أو يقول المشتري للبائع بعني السيارة بألف، فقال قبلت، وهما في المجلس لم يثبت، لم يوجب البيع بعد ولم يلزما به لمكان الخيار، فجئت وقلت له عندي سيارة مثلها بتسعمائة، يعني بثمن أقل أو أفضل منها بالثمن نفسه، أو أفضل منها بثمن أقل، فهذا كله من صوم المسلم على صوم أخيه. فإذا تراضى البائع والمشتري حرم الصوم. وكما قلنا في بيع الرجل على بيع أخيه نفس المسائل، هل هو عام يشمل المسلم والكافر؟ قلنا الصحيح أنه يختص بصوم المسلم على صوم أخيه، ورواية الصحيح صريحة في ذلك، ولا يصوم المسلم على صوم أخيه، فإنها نص في اعتبار المسلم منطوقا. وأما المفهوم فقلنا عارضه الأصل من إغاظة الكافر ووجود المستثنى، وما عهدناه من الشريعة من إخراج الذمي بما ذكرنا. الأمر الثاني وجود الإذن، فلو أذن لك البائع أن تسوم على سومه فحينئذ لا حرج، لو أذن لك أن تسوم على سومه، عفوا نحن قلنا في السوم أن يقول له أبيعكها بعشرة، فقال المشتري رضيت بعتك هذه السيارة بألف، قال المشتري قبلت، فجاء مشتري ثان وقال أشتريها منك بألف ومئة، ثمن أفضل، أشتريها منك بألف ومئة، ففي هذه الحالة يعتبر من صوم المسلم على صوم أخيه. أو قال له إني أحق الناس بك بعنيها بألف، بعنيها بألف. قال بعض العلماء ويدخل فيه صوم الجزئي، كأن يقول له هذه السيارتان بألف، فجاء من يصوم ثانيا وقال أشتري منك إحداهما بألف، لم يقل الكل وإنما قال البعض، فهذه الصور الثلاث كلها داخلة في هذا النهي، سواء وقع بالإغراء أو وقع بالمماثلة على سبيل المودة والمحبة والمكارمة، كأن يقول أنا قريبك وأحق بهذه السلعة من غيري، أو على سبيل الجزء التجزئة بإعطاء الثمن الأعلى، كل ذلك داخل في صوم المسلم على صوم أخيه. والمسائل التي ذكرناها من العموم في بيع الرجل على بيع أخيه، كذلك في صومه على صوم أخيه، كذلك الإذن، إذا أذن لك أن تصوم على صومه لا حرج، كذلك أيضا إذا كان بعد الإعراض قال له هذه السلعة أشتريها منك بألف، فأعرض البائع قال لا أريد، أو أعرض أخذ سلعته وقام فقلت له يا فلان بعني سلعتك بألف ومئة لا حرج، لأنه بإعراضه بالقول والفعل خرج عن البيع الأول وساغ لك أن تشتري منه بالبيع الثاني. هذا بالنسبة لصوم المسلم على صوم أخيه. المسألة الأخيرة وهي حكمة النهي أو الحكمة المستفادة من هذا النهي. قال بعض العلماء إن الناظر في البيوع المنهية عنها إما أن يجدها لحق الله عز وجل بالتحريم على سبيل التعبد، أو على سبيل المستحق، على سبيل أن البيع وقع في وقت مستحق لله عز وجل كالنهي عن البيع بعد أذان الجمعة، هذه لحق الله عز وجل، أو يكون من باب ظلم المسلم وأكل ماله بالباطل وغشه وتدليسه كبيع الغرر وبجميع صوره، سواء وقعت الجهالة فيه في الثمن أو المثمن أو في الآجال، وكالنهي عن بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة والمضامين والملاقيح كلها لمكان أكل أموال الناس بالباطل، أو يكون النهي لإفساد الأخوة كالنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وصومه على صوم أخيه. ولذلك تستطيع إذا تكلمت، لأن الفقه كما أن فيه جانب الأحكام فيه جانب الحكم والفوائد، فلو وعظت الناس وذكرتهم في خطبة أو كلمة وبينت لهم سماحة الشريعة تذكر حقوق الأخوة تقول ومن هذا أو تأكيدا لحق الأخوة حرمت الشريعة بيع الرجل على بيع أخيه، فتذكر هذا النوع من البيوع مثالا على منهج الشريعة في المحافظة على الأخوة، وفيه دليل على تقديم حق الدين على حق الدنيا، لأن أخوة الإسلام وأواصر الأخوة تتقطع بهذا البيع، والبيع يحصل مصالح الدنيا، فالأخوة تحصل مصالح الدين والبيع يحصل به مصالح الدنيا، فقدمت مصالح الدين على مصالح الدنيا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيع. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه. وهذا له صور، ومحل النهي فيه أن يتراكن أهل الزوجة مع الزوج الخاطب، فلو قال رجل لرجل إن أنكحني بنتك أو أختك، فقال أنظرني حتى أرى، وكان في زمن السؤال حتى يبحث عن الرجل ويسأل عنه، فهذه خطبة، وحينئذ يحرم أن يخطب الخاطب الثاني حتى يبين، حتى يتبين مآل الخاطب الأول، إن رضي به حرم دخول الثاني لأن العقد تم، وإن لم يرضى به جاز دخول الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا. فإذا محل النهي التراكم. وقال بعض العلماء إذا لم يحصل التراكم، مفهوم هذا أنه إذا لم يحصل التراكم كأن يكون أهل الزوجة مترددين، أو يغلب على ظنك أنهم لا يقبلون، قال يجوز أن تخطب. واحتجوا لذلك بحديث فاطمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أبا الجهل ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فرجل لا يضع عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه، بمعنى أنه يضرب النساء وفيه حدة في طبعه فيؤذي، ومعاشرته صعبة تحتاج إلى صبر وتحمل، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فدل هذا على وجود الخطبتين، وجه ذلك أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبتين، إن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني. قال بعض العلماء هذا يتأتى في عدم التراكم، لأن لم تركن إلى معاوية ولم تركن إلى أبي الجهم، والدليل على ذلك أنها لم تفصل هل ترغب أبا الجهم أو ترغب معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، فأدخل عليه الصلاة والسلام أسامة. قالوا يجوز إذا لم يحصل التراكم، لأن المرأة لم تركن بعد، فدل على أنه إذا حصل التراكم والرضا هو محل النهي. وبناء على ذلك لا حرج أن يخطب الرجل في حال عدم التراكم، كأن تسمع من أهل المرأة أنهم إلى الآن لم يرضوا بفلان أو أنهم مترددون، فحينئذ لم يحصل التراكم ولا الرضا. قال بعض العلماء وفي حكم هذه الصورة أن يكون الخاطب الأول تعلم أنه لا يرضى، إما لخلل في دينه أو خلل في خلقه، فأنت تعلم أن أهل الزوجة إلى الآن يجهلون الخاطب الأول ولكنهم سيسألون عنه وسيتبين لهم أنه فاسق، وهم أهل ديانة وتمسك بالدين لا يرضون بالفاسق، تعلم طبعهم. قالوا فيجوز أن تخطب لعلمك أن الخطبة خطوة الأولى لاغية وأن مآلها إلى أن تلغى، فيجوز لك أن تخطب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة الرجل على خطبة أخيه فيه مسائل، من أهمها هل النكاح صحيح أو غير صحيح. لو خطب الثاني على خطبة الأول هذا محلها كتاب النكاح، سيأتينا إن شاء الله بعد البيوع وسنتكلم على هذه المسألة ونذكر مذاهب العلماء رحمة الله عليهم فيها ونفصل. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يقول عليه الصلاة والسلام ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وفي رواية في الصحيح لتكفأ ما في صحفتها. هذا الحديث المراد به تحريم أذية الضرة لضرتها، ويتأتى في الرجل إذا عدد فتزوج من امرأتين أو ثلاث أو أربع فقالت إحداهن أنا لا أرضى حتى تطلق فلانة أو لا أبقى معك حتى تطلق فلانة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأخوة الإسلام وأن هذه الأخوة توجب على هذه المرأة أن تنظر لأختها مثلما تنظر لنفسها، فكما أنها لا ترى أو لا ترضى لنفسها أن تضر فكذلك لا ينبغي أن ترضى لأختها أن تساء وتضر. وسنتكلم على هذا الطلاق في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. هذا الحديث كما قال المصنف يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها، وفي رواية بين والد وولده والمعنى واحد، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وكما قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث وإن كان قد صححه الحاكم قال المصنف في إسناده مقال وله شاهد، والمقال الذي فيه بسبب رشدين بن سعد وهو ضعيف، ويرويه عن حيي اليحصبي رجل من يحصب قال فيه الحافظ صدوق يهم، وهذا هو المقال الذي عناه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه ضعف رشدين ومن روى عنه. ومن العلماء من صححه ومنهم من حسن إسناده، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها. السؤال ما مناسبة هذا الحديث لباب البيوع؟ فيه مناسبتان، أولا من جهة تحريم البيع المشتمل على التفريق بين الوالدة وولدها، وثانيا من جهة اشتماله على تحريم بيع أمهات الأولاد. أما مسألة أمهات الأولاد فقد تقدم الكلام عليها في حديث جابر، وذكرنا أن الصحيح مذهب الظاهرية ومن وافقه أن بيع أمهات الأولاد جائز، وأن التحريم وقع اجتهادا من الصحابة رضوان الله عليهم من بعض الصحابة، ثم رجع علي إلى القول بالتحريم فتعارض قضاء علي مع قضاء عمر